وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. متفق عليه. من سنن العيد أيضا يا إخوان اللي تقدم مكانه الاغتسال. يغتسل الإنسان للجمعة كما للعيد كما يغتسل للجمعة. ويقولون أن الأحاديث في غسل الجمعة أشد تأكيدا منها في العيد، ولكن الغرض والحكمة مشتركة، وهو اجتماع الناس ويوم عيد. الجمعة ألحقت بالعيدين وسميت عيد. ومتى يغتسل؟ قالوا من الفجر إلى صلاة العيد. وبعض المالكية قال ولو اغتسل قبل الفجر لا مانع في ذلك، والشافعية قال ولو بعد منتصف الليل، لأنه أمامه إخراج الزكاة والذهاب إلى المصلى، فلو أخر الاغتسال إلى ما بعد صلاة الصبح قد ينشغل ويتأخر على الحضور إلى المصلى. وهنا موضوع مستقل. كان صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه من بعده، وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من بعد أبي بكر، أي الشيخان المنصوص عليهما، يصليان العيد قبل الخطبة. تبقى الخطبة بعد الصلاة ولا قبيل؟ بعد الصلاة. ايش تقول؟ بعد الصلاة. بعد الصلاة. المؤلف يأتي بهذا ليش؟ ليبين الواقع ويرد على ما احدثه بعض الامويين في المدينة، وكان عاملا لمعاوية، فخطب قبل الصلاة، قدم الخطبة على ايش؟ على الصلاة. فقام له ابو سعيد الخدري وقال: والله لقد غيرت، كان رسول الله وابو بكر وعمر يصليان قبل الخطبة. قال: يا ابا سعيد، الامر لا كما تعلم. قال: والله ما اعلمه خير مما لا اعلمه، لقد تغير الحال. ماذا هو التغيير؟ قال: يا ابا سعيد، ان الناس كانوا ينتظرون الخطبة بعد الصلاة من رسول الله ومن ابي بكر ومن عمر، ولكن بعدهم ما ينتظرون، فإذا قضوا الصلاة نفروا راحوا. وهناك أشياء لا نريد أن ننكش التاريخ عنها، خليها في محلها، ولكن يهمنا التقديم والتأخير. فظل الأمر عند الأمويين، وقيل أول من غير وقدم الخطبة معاوية، وهؤلاء عماله في الحجاز أي في المدينة وفي مكة، فتبعوا معاوية وقدموا الخطبة، لأن الناس ملتزمون بالبقاء للصلاة. وهنا يأتي الكلام على حكم صلاة العيد، هي فرض عين، فرض كفاية، سنة، كل هذه أقوال قيلت في صلاة العيدين. إذن المؤلف رحمه الله ذكر لنا هذا الأثر ليبين لنا السنة النبوية في أن الصلاة أولا، كما سيأتي أنه صلى الله عليه وسلم خرج وقال: أول عمل لنا هذا اليوم الصلاة، يعني الخطبة فيما بعد. ويذكر ابن حجر أيضا وغيره أنه صلى الله عليه وسلم بعدما صلى واجه الناس قال: حنخطب، اللي يبغى يجلس يجلس، واللي يبغى يروح يروح، لكن من يروح عن خطبة رسول الله؟ إذن الأصل في الخطبة والصلاة في العيد الترتيب يكون الأول إيش؟ ها؟ الأول الصلاة، ثم بعد ذلك الخطبة. والخطبة تكون للمواعظ والإرشاد والتوجيه، فبعض الناس يجلس يستمع إليها وبعض الناس يذهب عنها.